هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهام علي إبراهيم المقيمة في مساكن مجلس المدينة شارع المدرسة أنطونيادس كفر الدوار محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة، بتقول فيها: نفسي أقول حاجة صغيرة قبل ما أتكلم عن مشكلتي. العامل والموظف اللي الدولة عينته وبتقبضه مرتب شهري، عينته عشان محتاجة في المكان ده، مش متعين مساعدة، متعين عشان يؤدي مهمة معينة. لو ما عملهاش مش هتتعمل، أو لو حد تاني عملها هيعملها ناقصة. العامل والموظف لما الدولة عينته بقى جزء مهم جدا في المكنة اللي شغالة، ولو المكنة قدرت تشتغل من غيره هتبقى ضعيفة وبعد فترة هتبطل. يعني ممكن إهمال من موظف صغير أو عامل في مكان بعيد يسبب مشاكل ملهاش آخر يا حضرات. الموظف والعامل اللي أثروا في وظيفهم عندنا في شارع المدرسة عند مساكن مجلس المدينة في كفر الدوار، أثروا يا حضرات لما أهملوا وسابوا مية الصرف الصحي تضرب وتغرق منطقة مساكن مجلس المدينة وشارع المدارس اللي فيه مدرسة ابتدائي ومعهد ديني ومدرسة تربية فكرية. نروح بقى للبهوات نشتكي نسمع: عدد السكان زاد في المنطقة يا أخوانا، استخدام المية بقى فوق الوصف، مواسير الصرف قديمة ما تحملتش يا جماعة، لازم تضرب، الموظفين والعمال ملهمش ذنب. طالما عمرها الافتراضي انتهى وما عادتش نفعة يبقى يتعمل لها احلال وتجديد حضرتك، والبهوات اللي قاعدين وما بيخرجوش يصلحوها ويشوفوا لها حل يبقوا غلطانين ومقصرين في عملهم. والله هو ده اللي عندنا، اللي مش عاجبه يشتكي، الشاب ونعناع يا صبحي. ودينا بنشتكي اهو يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، وبنقول ولادنا بيتبهدلوا بسبب مية الصرف اللي مغرقة الشوارع، والبيوت نفسها بتتأثر بشكل كبير جدا بسبب برك المية دي، ده غير بقى الروايح الكريهة والحشرات والفيروسات اللي بتنتشر. يا ريت نلاقي اهتمام ومتابعة وشغل حقيقي على أرض الواقع، وتتعمل لشبكة الصرف عندنا صيانة وتجديد. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.